cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل القراءه في هذه الرساله المفيده on continue la lecture de cette risale وقبل هذا نبه احد الاخوه ان في الدرس السابق حصل سبق لسان في قراءة قول الله عز وجل ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فقرأت أو قرأت ولعذاب ربك أشد وأبقى فالصواب ما نبه عليه الأخ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Donc dans le dors précédent on avait lu ce verset en changeant le lafd سبق لسان تقدمت لا كوركسيون ولله الحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه. Dans le dors précédent, l'imam ibn Qayyim rahimahullah, il a cité qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tayyib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Et dans les pages suivantes jusqu'à la fin de la risala, il va le conseiller n'am an hadhihi al-mas'ala al-'azima, as-salat, ar-rukn ath-thani min arkan al-islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. La din liman la salata lah, celui qui n'a pas de salat n'a pas de din. كذلك c'est amoud al-islam كما في حديث معاذ رضي الله عنه فشأنها إلى عظيم عند الله سبحانه. فالمؤمن il doit donner de l'importance à cette salat, salat بالقلب وبالجوارح, que ce soit avec son cœur ou avec ses membres. ولا يتم هذا إلا بالعلم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمؤمن il doit faire des efforts في هذا الباب وفي غيره, que ce soit الصلاة, que ce soit ما يتعلق بالصيام, وقبل ذلك ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. المسلم il doit tenir de son temps. فلأهمية هذه المسألة ابن القيم رحمة الله عليه la dernière partie de cette رسالة il la consacre à cette عبادة. فقال والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه, أي الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الصالح الذي يريد الخير لنفسه يخلص النية أولا, il a une bonne intention au départ, et كذلك يكثر من الدعاء خاصة في حال السجود, c'est une force عظيمة. C'est pour ça que هذه الصلاة c'était قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد, أي العبد. C'est un moment à part pour le mu'min. C'est le moment où le muslim, le mu'min, il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hal sujoud, quand il se prosterne. Fi hadha hal, on doit appliquer hadha hadith. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa akthiru min ad-du'a, fa la tasta'jil akhi al-karim. On ne doit pas se précipiter. Que ce soit fi an-nafila wa min babi awla al-fariida. Khassatan si il y a une autre chose qui montre que le dua الله سبحانه وتعالى يستجيبه أكثر أي أستخدمه رمضان مثلا فدعاء الصائم لمقبول كذلك المظلوم كذلك المسافر كذلك le dernier tiers de la nuit كذلك بين السجود أو بين الأذان والإقامة المهم tous ces moments qui sont cités في بعض الأحاديث أن الدعاء مستجاب فيها أكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا من الدعاء بيان سور بإخلاص وبالصدق وكذلك تختار من الدعاء ما هو نافع لك في دينك ودنياك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا Tout ça, c'est des adhiyas jami'ah. Et ça englobe tout le khayr, que ce soit fil dunya ou fil akhira. Kadhalik, yuksir al-insan min su'al ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannah wal firdaus. Tout ça, c'est des moments, ou c'est un moment huna qu'il a cité al-sujud particulier, c'est une force azima pour le mu'min. Ça ya'ti yawmun, al-insan il aura beaucoup besoin de ثمرت هذا الدعاء أي الفروي de ses efforts de son دعاء في هذا الحال في السجود وفي غيره الإنسان إن أنه غاب بزوان أشد الحاجة يوم القيامة فلا تبخل عن نفسك إن فرصة عظيمة بعض الناس يستعجلون ربما لا يكاد يدعو دعاء واحد dans ses صلوات بعضهم يفعل strict minimum الذكر الواجب في السجود et il se relève لماذا pourquoi Qu'est-ce qu'il a à faire d'autre? Est-ce qu'il y a une chose qui est anfa' min hadha? La wallah. Lakin al-ghafla wa qaswatu al-qalb kadhalik al-himma. Et tout ça wallahi al-hamd taqaddam ma'na dans les durous précédents. Celui qui a un objectif ou qui connaît son objectif c'est le jannah, c'est ridha Allah. Et il en profite li anna as-sujud, c'est un moyen pour t'aider ila hadha. Fa li hadha lamma سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له pour الفردوس أي أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني بكثرة السجود أي aide-moi en faisant beaucoup de sujoud أي beaucoup de dua في سجودك ça nous montre que c'est un moyen pour nous aider à arriver à notre but celui qui connaît son but et il sait où qu'il va Et il a un objectif bien précis, c'est le Jannah, walid Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laissera pas cette force à passer. Fi dunya, c'est exactement la même chose. Ba'd al-nas, ils ont des objectifs, des projets, tijara, des affaires, il a agré, et ils savent très bien qu'il y a des causes pour arriver à leur objectif. Ils font tout dans ces causes. Ils viennent à l'heure, ils font des heures supplémentaires, rubbama ils se déplacent. Wa hakada, des efforts. Pourquoi les annahum, ils ont un objectif bien précis. Fa al-mu'min, الصالح الموفق son objectif c'est الجنة فإن أبروفيت الطريق اللي واضح كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها la route elle est claire واضحة ça demande فقط des efforts قال وتلك الحال أي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه فيها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كنا سيتي ومن هذا قول النبي ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة c'est une raha pour النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أرحنا بها يا بلال il trouvait de la tranquillité c'était un repos pour lui الصلاة قال فأعلم بذلك أن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة c'est incomparable بعض الناس qui font beaucoup d'efforts في العلم وفي العمل فإن trouvent de la raha في صلاته وإمام المتقين c'est le prophète محمد صلى الله عليه وسلم c'est lui عليه الصلاة والسلام qui trouvait le plus de raha في صلاته لأنه c'est أكمل الناس إيمانا وزهدا فبلو الإنسان يفيد ديز إفور بلو يتخوفغا هذه الراحة في الصلاة وفي المقابل بعض الناس سلانفيرس يفون الصلاة سيدي مسلمون لكن يسبخسيفيد حتى البعض ربما يقول نصلي ونستريح من الصلاة أي بعضهم يقول dépêchez-vous qu'on fasse salat hatta nastariah au moins ça sera quelque chose de fait ay on a fini hatta on passe à autre chose كأنه c'est quelque chose عندهم qui n'a pas une énorme valeur ou cette chose qu'ils veulent faire لأنهم البعض ils sont précipités nastariah منها كأن cette chose qui vient après cette salat c'est أهم et c'est أنفع لكن للأسف حال كثير من هؤلاء أنهم ربما يفون الصلاة وابخي يبرد لغتان في القيل والقال والملاهي والمعاصي وفي مجالس الزور والنميمة والغيبة والفسق pourquoi لأن l'objectif il est pas compris et التوفيق c'est عزيز et ça revient à tous les points qu'on a cités avant قال فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة والغافل والمعرض ليس له نصيب من ذلك نعم لأن c'est une فضيلة عظيمة pour الصالحين ولا يستحق هذا إلا من فعل الأسباب واجتهد c'est pas pour tout le monde هذا ليس له نصيب من ذلك لماذا لأن il a pas fait d'effort هذا الشخص pourquoi il a aucune part من هذا أي الراحة في الصلاة. et pour lui الصلاة ربما c'est une chose qui passe après beaucoup de choses. بعضهم عيادا بالله ربما إلا خدعت. tu as deux cas أي في هؤلاء deux catégories أي de ceux qui ils donnent pas d'importance à الصلاة. إما بعضهم ils font tout pour la faire à l'heure لكن باستعجال. ربما لا تفوتهم الصلاة ils la font à l'heure. لكن القلب il est مريض غفلة وإعراض فإذا فعلوا الصلاة تالير لكن إذا سبخسفت حتى بعضهم ربما لا يكاد يخشع ويطمئن وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على هذا من كلام ابن القيم أن نطخ قسم كذلك أنهم ربما يؤخرون الصلاة يفون passer des choses avant بعضهم عيادا بالله يفون passer le sport avant الصلاة بعضهم يفون passer التجارة avant الصلاة بعضهم يفون passer les fréquentations les amis avant الصلاة حتى البعض كما تعلمون ربما يجمع الصلوات الخمس في الليل et ça c'est un état catastrophique عيادا بالله وكثير من هؤلاء avec le temps ربما يتركون لأن c'est trop lourd ولا يخشعون et ils trouvent pas cette saveur هذه الراحة فça devient un poids ربما يضعف حتى il a délaissé بالكلية تتأمل أنت أبخي العشاء quand il a fait tout ce qu'il avait à faire ثم à la fin حق الله عز وجل بعضهم يفهم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا تسأل عن كيفية هذه الصلاة وعن خشوع هذه الصلاة كيف سيخشع أنه إلى retardé الصلاة إلى 5 صلوات أو بعضهم 4 أو 3 صلوات لا نوي هذا سيحال سيء جدا فالمسلم في attention à son دين هذه الصلاة سمن أنفع الأشياء ركعتا الفجر لدو ركعات الفجر qui sont pas obligatoires si on dit que الصبح c'est l'obligation حتى on mélange pas والفجر c'est les deux ركعات qui sont recommandées avant l'obligation النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها دو ركعات elles sont pas obligatoires et ces deux ركعات كما تعلمون السنة c'est de les faire assez rapidement النبي صلى الله عليه وسلم il les faisait assez rapidement حتى قالت عائشة رضي الله عنها كأنه لا يقرأ الفاتحة elle s'est demandé est-ce qu'il récitait الفاتحة c'était assez rapide فces deux ركعات qui sont rapides et qui sont pas obligatoires c'est mieux que الدنيا et tout ce qu'il y a في الدنيا ما بالك الفرائض ما بالك الرواتب ما بالك قيام الليل ما بالك تراويح توت سي صلوات فسي أنفس الأشياء سيساكي بغيست يوم القيامة سي هذه الصلاة أما la bonne santé أما les fréquentations أما الأموال والتجارة tout ça ça va partir ce qui restera c'est هذا on revient à quoi c'est quoi notre objectif si c'est l'akhira حقا فأون دونرا دو تان أهادا. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يدوني بوكو دامبورتانس أ سيت صلاة؟ Et c'était la chose qu'il aimait le plus, il a akhiré, ou parmi les choses qu'il aimait le plus, alayhi salatu wassalam. لأن son objectif c'était l'akhirة. Et on a cité le hadith, كثيرا كن في الدنيا كأنك غريب. Cette dunya pour eux, elle valait rien. C'était un passage. Enfin, ils pensaient à l'arrivée. Le but, al-jannah. Et, sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait, il a enseigné al-tariq pour arriver à هذا المقصد العظيم. Amma ba'du al-nas, à cause de le ghafla qu'il a cité Hun ibn al-Qayyim, et qu'il a détaillé au début de cette lettre, à cause de cette ghafla, ba'du al-nas, ils n'ont plus cet objectif. Hatta salat, ça devient automatique. وهذا ceci l'a fait بعضهم عيادا بالله كثرة الإعراض والغفلة والجهل ربما إلا دلس والبعض ça devient automatique une عادة حتى البعض والله رأيناهم ربما vous avez vu ربما لا يكاد يعتدل قائما أخر الركوع tellement qu'ils sont précipités سمع الله لمن حمده ربما il n'arrive pas debout il est déjà ساجد لماذا pourquoi il se précipite qu'est-ce qu'il va faire ولا شيء لكن الشيطان والغفلة والهوى والشهوات الشبهات ça pousse الإنسان à cet état فالحذر et on n'est pas à l'abri يا إخوان on n'est pas à l'abri هذا القلب il a besoin d'un entretien ليلا ونهارا ce قلب il a besoin d'un entretien حتى cette صلاة ce مسلم qui entretient son cœur بالأذكار وبقراءة القرآن وبالعلم وبالدعاء فالسو مسلم يتخوفغا دائما de la saveur un goût à cette salat pourtant elle se répète et tu récites souvent la même chose سورة الفاتحة elle se répète souvent الأذكار الواجبة c'est les mêmes لكن مع هذا المسلم الصالح التقي الزاهد il trouve de jour en jour de la saveur et du goût à cette salat قال رحمة الله عليه فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه نعم والله المستعان هذا شيء خطير جدا لأن الإنسان هذا القلب ce cœur c'est pas nous qui pouvons le guider qui pouvons le faire accepter أبدا فبعض الناس ابتلوا بهذا أكل دل إعراض إذن pas d'importance ils font passer des choses avant حتى cette صلاة elle devient كبيرة شاقة أي c'est difficile حتى بعضهم c'est un problème في قلبه il faut se débarrasser et quand il se débarrasse كأنه il a enlevé un boulet de ses pieds un poids de son cœur عيادا بالله قال وإذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها الجمر سلي بغاز كأنه إلى قائم sur des braises et tu le vois هذا بعضهم أنهم في صلاة في صلاة في صلاتهم نعم ils ont des حركات كأنه il est pressé que ça finisse tu le vois هذا أحيانا في صلاة الجماعة إذا طال الإمام قليلا مع أن ولله الحمد على notre époque الأئمة لا يطيلون في الصلاة حتى في التراويح ça reste خفيف لكن à cause de هذا الإعراض والغفلة وقسوة القلوب بعضهم ربما il est derrière l'imam et il est في حالة لا يعلمها إلا الله أنه il est pressé بل بعضهم quand l'imam يسلم ربما يصيح ربما يسينف contre l'imam لماذا يطيل هذه الإطالة tout ça c'est un problème وفي المقابل بعضهم ربما يغز devant un match de foot أو قيل وقال des heures أو devant internet أو devant un film أو ربما des heures et il est في راحة pourquoi لأن القلب يرتاح par rapport à ce que tu lui as donné si tu lui as donné العلم والإيمان les efforts ça يرتاح للصلاة et si un منكر ربما يكاد ينفجر Et si ce قلب il a été habitué à اللهو والمعاصي والفسق فسيرتاح le قلب il s'adapte le cœur il s'adapte sur quoi tu l'éduques أنت et هذا القلب سنجاتك أو خسارتك ce cœur ça sera إما la cause de ta réussite إما la cause de ta perdition فاحرص عليه Prends-en soin, Akhil Karim. Achid, encore plus que le bad, les efforts qu'ils font pour leur corps. Annahum, ils en prennent soin, jiddan. Fanahnu, nos efforts akthar, c'est fil qalb. Qala, rahmatullah alayh, idha qama fiha ka'annahu ala al-jamr, hatta yatakhallas minha. Yatakhallas, c'est se débarrasser. On dit matalan, takhallas min hada al-shay. Et débarrasse-toi de cette chose, elle te fait du mal. هذا الشخص عياذا بالله حاله مع الصلاة سكدا أنه يفوك سدبرس وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها إلى ميور صلاة عند هؤلاء يرتاحون قليلا سي سي في رابيدمون عياذا بالله قال فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها والله مستعان والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سيسا طريق الفلاح قد أفلح المؤمنون أي ceux qui vont réussir من المؤمنين c'est هؤلاء الذين هم من أوصافهم parmi leurs caractéristiques أنهم ils ont du خشوع في صلاتهم mais la précipitation ne pas faire à l'heure الالتفات في الصلاة أي détourner son regard في الصلاة tout ça ça montre qu'il y a un problème في الخشوع Al-Khashi' vient à l'heure, Al-Khashi' il ne se précipite pas, Al-Khashi' chaque rukn, chaque pilier de la salat, que ce soit Al-Qiyam, le fait d'être debout, ou Al-Ruku', l'inclinaison, Al-Sujud, la prosternation, Al-Jalsa, fi Al-Tashahud, etc., tout ça il donne son haq. Al-Tuma'nina, c'est un rukn azim fi salat. Walil-Asaf, kathirun min al-Nas, ils ont un manquement fi hada. Fayasta'jiloun, alors que. Alors qu'il ne faut pas se précipiter. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لما رأى رجلا لا يطمئن في صلاته قال قم فصلي فإنك لم قم فصلي فإنك لم تصلي. مرة النبي صلى الله عليه وسلم il a vu un homme faire salat كان لا يطمئن il se précipitait. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي. ثم une deuxième fois il a refait salat. Nafs al-shay, il est revenu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, irji', fais salat, tu n'as pas fait la salat. Troisième fois, quand il est revenu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui montre. Si tu es conseillé, fais salat, c'est pour ton bien, akhil karim. Et si tu ne sais pas, demande. Et ça montre l'importance d'apprendre, c'est fait au salat, comment faire au salat. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il lui a appris. Il lui a appris أنه يطمئن قائما وراكعا وساجدا إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم Est-ce que vous voulez que je vous informe عن صلاة المنافق؟ C'est quoi la صلاة المنافق؟ قال عليه الصلاة والسلام يدع صلاة العصر. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أي الشمس أي هذا الرجل أو من صفات المنافقين أنهم يدلس صلاة العصر حتى لدرني ممو أي جست من الغروب قال عليه الصلاة والسلام قام فنقرها نقرات الديك أي إذا غدرت صلاة العصر عيادا بالله هذا الرجل حتى لدرني ممو أي جست من المغرب ثم il se précipite et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné هذا المثال العظيم فنقرها نقر الديك il est معروف vous avez déjà vu un coq quand il mange فبسرعة avec son bec il prend des miettes du sol et il se relève très vite فهكذا صلاة بعضهم كنقر الديك et تأمل هذه الحركة si tu vois un coq أمامك تأمل الحركة la rapidité وأنه لا يستقر في مكان أنه من هنا ومن هنا ومن هنا et il se déplace et tu vois dans les gestes de ce coq عدم الطمأنينة والسكينة فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه صلاة المنافق الغافل المعرض بالديك et في الحقيقة هؤلاء الشيطان وسوس لهم et leur cœur c'est la cause de leur regard معيد بالله وإلا بالله عليك combien de temps ils vont gagner واحد ربما في الصلاة بطمأنينة وبخشوع إذن أصد صلاة صنحق ويحسن الوضوء قبل ذلك إلى آخره فربما سوالي بخوند الله أعلم 10 minutes un quart d'heure avec l'auto avec tout. وهذا كي سي بريسيبيت ربما يبا غاني كم في الحقيقه اي غاني rien il perd لكن نيفو طو يبا غاني 5 minutes 3 minutes قول 7 8 10 minutes لكن يوم القيامه سي 10 minutes ça sera source de regret pour lui. ويتمنى يتمنى سي اي بوفي revenir sur terre et ربما يطيل الصلاه لكن سي ترو طار. وقال صلى الله عليه وسلم أو ذكرنا هنا عن الحديث رواه الإمام مسلم أي ألا أخبركم بصلاة المنافق. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه والعبد إذا قرت عينه بالشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. وهذا معروف عند العقلاء عند جميع الناس أن واحد سلم شوز ويرتاح لهذا الشيء il a du mal à s'en séparer. هذا tu le vois مثلا في بعض الأمكنة المؤمن مثلا quand il fait le حج أو العمرة ويرتاح هناك إلى آخره فسي difficile de délaisser هذا المكان ربما قلبه يضيق عليه il trouve une شدة il est triste. وهكذا جلساء الصالحين مثلا لما تجلس مع أهل العلم ومع طلبة العلم أو مع بعض الصالحين et tu aimes هذا فربما se séparer d'eux c'est source de tristesse إلى آخره. فهكذا المؤمن بالصلاة في الحقيقة celui qui aime une chose ويرتاح لها il a du mal à s'en séparer فضلا de la délaisser. أما la délaisser totalement لا tu peux pas délaisser une chose que tu aimes alors que tu peux la faire. قال والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا الشق ما عليه الصلاة. Ça nous montre أن parmi les choses qui écartent le plus de الصلاة que ce soit بالكلية أو بعض الأشياء que ce soit le retardement de l'heure أو الخشوع c'est الدنيا. Fais attention أخي الكريم si الدنيا ton travail أو tes projets أو tes fréquentations ça t'écarte de الصلاة فاعلم que c'est une fitna, fais attention. Wallahi, même s'il te donne des millions, c'est une fitna. Et c'est un mal pour toi. لأن ces millions, ça te sera d'aucune utilité, عند الله سبحانه وتعالى, s'ils sont pas dépensés fil khayr. Et ces millions, si ça t'écarte de salat, c'est une fitna, c'est un char. Ça te sera d'aucune utilité. في قبرك ويوم القيامة, ça te sera d'aucune utilité. أما هذه الصلاة فهي يتيل جدا فوق المؤمن في دنيا وفي آخرته كذلك. قال المبتلى بمحبة الدنيا الشق ما عليه الصلاة. Ça, ça nous montre أن الدنيا on le répète souvent c'est pas haram على المؤمن c'est pas haram أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم il s'est marié, النبي صلى الله عليه وسلم il avait de l'argent, النبي صلى الله عليه وسلم il a fait des achats, il a vendu عليه الصلاة والسلام c'est pas haram. لكن في attention أن هذه الدنيا ça devient pas ton objectif وتحبها. Cette dunya essaye de la mettre dans tes mains فقط. Ne la mets pas dans ton cœur. Laisse ton cœur فارغا pour العلم pour الإيمان pour محبة الله عز وجل pour الإحسان pour الخشوع pour الصلاة. لأن هذا القلب c'est un récipient إذا امتلى بحب الدنيا يوجد plus de place pour le reste. فلهذا بعض الناس c'est très difficile pour eux الصلاة حتى il la retarde au départ أو au départ ils la font ils se précipitent ثم il la retarde ثم بعضهم عياذ بالله ربما il la délaisse. لماذا؟ لأن il a plus la force. Toutes ses forces c'est fait الدنيا. Son cœur il est occupé par الدنيا. جوارحه ils sont occupés par الدنيا. وقته occupé par الدنيا il trouve plus de place. فلهذا الدنيا c'est pas interdit لكن si ça prend le dessus sur ton din et ça t'écarte de ton din c'est une fitna عليك. والله أحسن tu restes فقير tu n'as pas grand chose وتصبر et tu préserves ton din et tu préserves هذه الصلاة. لأن الموت il va arriver. Le موت il fait aucune différence. La mort elle fait aucune différence. Un riche, un pauvre il n'y a aucune différence. Le موت سيأتي. فprépare-toi. Et هذه الدنيا c'est un moyen فقط. ماذا سنستفيد de cette dunya si elle nous éloigne de الصلاة? Elle nous éloigne de l'ilm, elle nous éloigne de l'hijra, elle nous éloigne du hajj, de la umra, de, on ne sort pas de zakat. Mada sanastafid? Mada sanastafid? Wala shay wa ta'ammal. Ta'ammal man kana qablana, ceux qui étaient avant nous. Et rubbama certaines de tes fréquentations. Annahum, ils étaient ghariqin fi dunya. Nuit et jour fi dunya. Et antaqalu ila dar al-akhirah. Ils ont tout laissé, ils n'ont rien pris ma'ahum. Illa al-amal al-salih. Si ils avaient شيء من هذا العمل. قال ابن القيم رحمة الله عليه: المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. تأمل هذا. أكره شيء عنده أساس الصلاة. حتى سلوغ بعضهم يبون بوم الجد لأن بوس ستخولهم. مع أن للسنك صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سي با لون في المسجد سي تخي رابيد سيغتو ان نوتخ ايبوك لا كثير من الأئمة بل اي سو بريسيبيت سا دوفغي بلو لون مع هذا بعضهم لا اي بوف با سي تخو لون فا يفون صلاة في البيت اي الصلاة في البيت لا فون دون فاسون الله أعلم اسكا لاكسبتي أم لا لأن البعض ربما حتى بعض الأركان المهمة وبعضهم السجود لا يمكن جبهته من الأرض ربما يسجد يسبخوستياني كنت لا عريب السل الله أعلم إسكي توش السل إسه غلاف هذا لا صلاة له هذا إلا با البيلي دي السجود إلا با البيلي دي الطمأنينة إلا كم بوخوا توسا في الحقيقة نحن هؤلاء سنفيد لابين لا نفرح يونا با كنتان أبدا لكن on se pose la question لماذا pourquoi. Pourquoi Foulan min al-nas, il arrive à se concentrer sur salatihi et il trouve cette saveur, ce goût, wa yafrah, wa c'est une raha pour lui, il a et d'autres à l'axe. Pourquoi? Comme a dit Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, al-ghafla wal-i'rad etc. Qala wa mimma yanbaghi an yu'lam an as-salat allati taqarru biha al-'ayn wa yastarihu biha al-qalb هي التي تجمع ستة مشاهد. Après avoir cité le problème et cette maladie du cœur qui pousse بعض الناس ونسأل الله العافية أنهم ils sont plus concentrés في صلاتهم et الصلاة ça devient lourd. فربما بعضهم à cause de ça il la délaisse. Ibn Qayyim رحمة الله عليه après avoir cité هذا il te cite ou il va citer رحمة الله عليه ou il a cité نحن on va lire ensemble inshallah تعالى 6 points qui vont t'aider à parfaire cette salat, qui vont t'aider à te concentrer sur cette salat, qui vont, bi'idnillahi azza wa jal, te rajouter de la conviction anna hadhihi as-salat sha'nuha azim inda Allah jalla wa ala. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna as-salat allati taqarru biha al-'ayn, ay c'est une réjouissance pour tes yeux, tafrah, tasma' al-adhan, t'es content, et ba'da as-salat tu sens qu'il y a un manque. Ça c'est علامه خير celui qui ressent ça dans son cœur c'est une alama tayyiba jitta. قال ويستريح بها القلب كذلك quand il rentre في الصلاه il oublie tout quand il fait takbirat al-ihram Allahu akbar يرتاح Allahu akbar من كل شيء les problèmes ربما qu'il a في بيته ou les problèmes qu'il a dans son travail ou le problème qu'il a avec certains de ses voisins ou les problèmes d'argent أو البروبليم دو سانتي تو سا يلوبلي عند حين يقول الله أكبر أي الله إله أكبر من كل شيء فيرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها لأن الدنيا سنتعب لا يسلم أحد كل مود يبخوي إما في بدنه إما في صحته إما في أهله إما في أولاده إما par rapport à l'argent. كل واحد il a une épreuve. فهذه الصلاة ça doit nous reposer. أرحنا بها يا بلال. والله المستعان. Et le prochain درس بإذن الله عز وجل نقرأ المشهد الأول et si on peut الثاني. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.